أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآية هي مكان الذي حصل فيه النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران الذي جاءت أغلب مقدمة هذه السورة أولها في بيانه، وأغلب ما جاء مقدمات لهذا بقدرة الله وأن الله هو الذي أوجد هذا الكون وأنه أنزل هذا الكتاب متشابه ومحكم وأن الناس بالنسبة له صنفان، صنف استقام وصنف أراد أن يضرب بعضه ببعض ويتبع المتشابه ليلبس وليفهم ما لا يستطيع فهمه، ثم بين محاب الناس وأن ما يشتهونه أفضل منهم ما أعد لهم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، ثم بين قدرته، ثم ذكر آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران، ثم يعني جاء للقضية وهي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ قالت بدل من إذ قالت المتقدمة، والملائكة هي الملائكة، يا مريم منادى مبني على الضم في محل نصب، إن حرف توكيد، الله المعبود بحق، يبشرك ويخبرك إخبارا تتغير به وجه البشرة، بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه. هذه بكلمة منه للعلماء فيها أقوال كثيرة، منهم من قال الكلمة هي قوله كن فيكون، ومنهم من قال الكلمة هو عيسى بن مريم، وهذا الذي يظهر وهو اختيار الطبري، أي يبشرك بكلمة منه، هذه الكلمة هو إخبار الله لها أنها يكون لها ولد ويسمى عيسى بن مريم، وأن له من الصفات ما سيأتي، وأنه بطريق عجيبة ولد يولد بطريق غير مألوفة. أيوة. والذي يدل على ذلك أنه قال اسمه، لو كان المقصود بالكلمة لقال اسمها. أيوة، هذا ما يرشح أن المقصود عيسى بن مريم نفسه. أيوة. إذن يخبرك خبرا تتغير به البشرة بكلمة منه، هذه الكلمة أن يولد لك مولود يسمى المسيح ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، جاء بالاسم وجاء باللقب والكنية كله، والأسماء كل الأسماء الأعلام، إما إيش؟ إما اسم أو لقب أو كنية. اسم يعين المسمى مطلقا علمه. بعدين قال وكنية ولقب إيش؟ وبعدين قال ومنه منقول كفضل، يعني أقسام العلم، منه ما يكون لقب ومنه ما يكون كنية ومنه ما يكون علم، ما لا لقب ولا كنية. وهو الاسم ما يعين مسماه مطلقا من غير زيادة. إذن إن الله جل وعلا يخبرك بهذا الخبر السار أنه يبشرك بكلمة منه، كلمة صادرة من الله تعالى، لأنها هي المسيح ابن مريم أخبرها بذلك وقال لها كن فكانت. عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا، الوجيه هو الذي يكون مقبولا ولا جاه عند الناس، إذا جاء وقابلهم بوجهه يريد شيئا ينفذه لوجاهته لمنزلته، ولذلك يقال أهل الوجاهة، وهي مشتقة من الوجه، لأن أهل الوجاهة كأنه يعني يحترم ويكون له مكان حتى ولو لم يكن موجودا، فيحترم وكأنه دائما في الوجه. وجيها في الدنيا والآخرة، ووجها عند الله تعالى لأنه أعطاه النبوة وأعطاه المكانة، ومن المقربين ومن عباد الله تعالى الذين قربهم واصطفاهم وأرسلهم وأعطاهم ما لم يعطي لغيرهم، لأن الرسالة هي من أعظم المنن ولا علاقة للبشر فيها، يعني الرسالة منحة إلهية لا دخل للبشر فيها، وإنما الله يصطفي نعم ومن الناس. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، هي الرسالة كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هي يمن على من يشاء من عباده. فهذه منة إلهية يعطيها الله لخلقه لا دخل لأحد فيها. إذن قالت الملائكة يا مريم إن الله يخبرك بهذه الكلمة وهي عيسى بن مريم، ومن صفاته أنه وجيه في الدنيا والآخرة، له منزلة وله مكانة. هذه المكانة في الدنيا والآخرة، بعض الناس يكون له مكانة في الدنيا فقط، ولكن يوم القيامة لا يزين جناح بعوضة، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن لا يوزنون. ومن الناس في الدنيا يكون لا يعبه له، وإذا رأى أي واحد يتعداه بصره ولا ينظر إليه، ويوم القيامة فإذا هو عجيب في الغرف. ومنهم من يعطيها الله الوزن في الدنيا والوزن في الأخرى، ومنهم من لا يعطيه في الدنيا ولا في الأخرى، نرجو الله السلام والعافية. إذن هو ممن أعطاه الله المكان في الدنيا والآخرة، لذلك كل ما كان الإنسان خفيا كل ما كان ذلك أسلم له، والظهور نقمة وكل الناس يتمناه، والخمول نعمة وكل الناس يأباه. لذلك الرجل الذي إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع أي واحد منا يرضى هذا؟ إذا كان مع أي واحد يقول له يا أخي بلاش العمل، إذا كنت أنت لا تقدرني يا أخي كيف نشتغل معك وأنت لا تقدرني؟ لكن هذا يقصد الله، ما له علاقة تعامله مع من؟ مع الله. إن لو أقسم على الله لا أبره، هو مدفوع بالأبواب، لا لا لا يستأذن ولا يعبال، وهو لو أقسم على الله لا أبر. هذا لشدة بعده من الرياء، لأنه عمل قلبه مليء من الإخلاص ولا ينظر للناس، احترموه ما احترموه، استأذنوه ما استأذنوا له، التعامل مع الله. لذلك الدنيا مشكلة، فالمحمدة والذكر الحسن والجيران والجماعة والأصدقاء والقبيلة والزملاء ونعم، هذه أمور مشكلة إذا لم يتنبه الإنسان. لكن من حاسب نفسه وأصلح تكون هذه مقدمات، عربون له الذكر الحسن في الدنيا والخير الكثير في الآخرة. لكن متى يكون هذا؟ إذا كان الإنسان واعي وجاهد نفسه وعمل لله. أما ما يناله من الذكر أو من هذا، هذا شيء يعني إنما هو شيء مقدمات لما ادخر الله للطيبين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ومن عباد الله تعالى المقربين إليه، المحبوبين إليه، المرفوعون عنده. والقرب من الله هو بمعنى المنزلة والمكانة والاحترام. ويكلم الناس في المهدي، يكلم، التكليم هو المخاطبة، والناس الخلق اللي حوله، والمهد هو الفراش الذي يمهد للصبي أيام ولادته وفي شهوره الأولى. يعني سرير يكون مكشوف يوضع فيه ويحرك به ويوضع له. المهد عبارة عن أنه صغير جدا، لأن لا يكون في المهد إلا إيش؟ قريب عهد بالولادة. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، ولذلك هذا إشارة إلى المنزلتين. يكلم الناس في المهدي معجزة، ويكلم الناس في المهدي رسولا وداعيا. يعني ولذلك قال في المهدي وكهلا، لأن كهلا في المهدي يعني هي كأنها في محل نصب، ولذلك عطفت عليها وكهلا لأن مكانها النصب. لذلك فصل الله هذا في سورة مريم لما جاءت وذهبت وبين وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، كيف يأتي الغلام وبدون ما يكون لي زوج ولا أعمل فاحشة، كيف يكون هذا؟ قال كذلك الله، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. وبعدين جاءها الطلق وهي بعيدة وحالة حالة، وتمنت لو لم تلد أو ماتت لصعوبة هذا، ولأن البيئة بيئة لا تتحمل مثل هذا ولا تستوعبه. فجاء الولد وقال لها ربها هزي إليك إيش؟ فهزت النخلة ونزل عليها الرطب، وتحتك سريا الماء أو رجل يعني محترما على الأقوال، وجاءت به قومها فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هذا كناية في غاية الإساءة، لأن الإساءة المحترمة أشد من الإساءة الغير محترمة. يا أخت هارون ما كان أبوك وما كانت أمك بخلافك، أنت إذن إيش هذا المفهوم؟ فأشارت إليه قالت دونكم. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآيات فأسقط في أيديهم. إذن عيسى هو عبد الله ورسوله وليس إله. وما قلتم يا نصارى نجران هو أمر كذب، وما ذكرنا عن الله لا يقدر عليه عيسى. إذن هذا هو نتيجة كل الكلام الأول، مقدمات لهذه النتيجة. إذن قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله. قالت كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ كيف؟ قال كذلك الأمر ذلك، الله يخلق ما يشاء، ما له علاقة. هذه الأسباب إنما مطالب بها، لكن إذا أراد الله أن يكون السبب يأتي بضده يعمل. قال كذلك الأمر ذلك، أو هو كما ذلك، الله جل وعلا يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى الأمر يقول له كن فيكون الأمر. لذلك من هذه قدرته؟ ما الذي ينبغي أن يكون معه؟ من هذه صفاته؟ ما الذي ينبغي أن يسلك يعني العبد معه؟ ينبغي أن يسير على ما أراد، يعرف ماذا أوجب عليه فلا يتخلف عنه، يعرف ماذا حرم عليه فلا يقدم عليه. من هذه قدرته؟ من الحماقة أن الإنسان لا يعرف ما الذي يطالبه به. إذن لا بد للمسلمين أن يتعلموا دينهم، وأن يعلموا ماذا أوجب ربهم عليهم، وماذا حرم عليهم، وماذا أباح لهم، وماذا كره لهم، وماذا سن لهم. فإذا عرفوا ذلك وعملوا به، الله يضمن لهم أمرين. الأمر الأول يصلح لهم دنياهم، الأمر الثاني يصلح لهم أخراهم. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ هل في الدنيا شيء مثل هذا؟ إذن لا بد من إعطاء الوقت لهذا الكتاب، لا بد من فهمه، لا بد من التأدب بآدابه، لا بد من امتثال أوامره، لا بد من اجتناب نواهيه. إذن يقول قال كذلك الله يخلق ما يشاء، كما إن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب، الكتابة أو الكتب والحكمة، وهو ما ينزل عليه من الوحي، وما يفهمه من الأحكام، والتوراة والإنجيل، ويعلمه التوراة السابقة، وينزل عليه الإنجيل ويعمل به، وهو أيضا وجعله رسولا إلى بني إسرائيل، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، كما قال زززنا الحواجب والعيون إذا ما الغانيات برزنا يوما، إلى أن قالش وزججنا الحواجب والعيون، أي وكحلنا العيون. إذن يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل. نعم. إذن هذه صفات لهذا النبي الكريم، وهذه يعني نعم أعطاها الله له، ولكنه عبد من عباد الله، أكرمه وأرسله وخلقه من غير أب، ولكن ليس بإله، فإن الصفات السابقة لا يقدر عليها هو. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالتصوير والخلق هذا من خصائص الربوبية، لا يقدر عليه أحد. ثم ذكر الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.